هوا يوم خذيت لي تعاد أدبيني تري أدبيني تري هذي يا وصل بغير وما تدادي أدبيني تري أدبيني تري وما جدال غير وهدور كوصلت أو إيش حريوني ظلم غير يا ولا بدور أدري في وصل أجين دوايو Yeah.